بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله عبيد الله بن محمد ابن محمد ابن بطة الأكبري يرحمه الله، في كتابه الإبانة الكبرى، الذي ألفه في بيان منهج الفرقة الناجية، المتبعة لمسلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعه، في معرفة أسماء الله تعالى وصفاته، وفي تحقيق العبودية لله جل وعلا، وفي معرفة ما أرسل الله به الحكمة إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، وضرورة اتباع ذلك والالتزام به والتمسك به وعدم مخالفته. حيث قال محقق الكتاب بالتعريف الإمام ابن بطة، حيث ذكر عددا من شيوخه وذكر نفرا من تلاميذه، قد وقفنا في درس ماض في معرفة بعض وأهم تلاميذه يرحمهم الله، حيث قال اقرأ يا بكر. قال المؤلف في كتابه تلاميذ ابن بطة، كنا وقفنا في الدرس الماضي عند الحسن بن علي بن محمد ابن محمد الجوهري، ويعرف بابن المقنع بابن المقنع المقنعي المقنعي، ولد في شعبان سنة 363، وكان يسكن درب الزعفران، وهو شيرازي الأصل. يعني الأصل أنه من بني من بلاد شيراز. نعم، شيرازي الأصل. وسمع الكثير، وأول إملائه في رمضان سنة 41، وختم الإسناد، وهو آخر من حدث عن أبي بكر ابن مالك القطيعي وابن صالح الأبهري وابن العباس الوراق وابن شاذان وابن أيوب القطان وابن إسحاق الصفار، وعن أبي الحسن ابن كيسان النحوي وابن لؤلؤ أبي الحسن الجراحي. هؤلاء كلهم تلاميذ هذا الحسن. نعم، كلهم شيوخ هذا التلميذ وهو الحسن. نعم، وابن أبي القصب الشاعر، وأبيه أبي الحسن الجوهري، وعن أبي عبيد الله الحسين بن الضراب وابن بطة وغيرهم. نعم، وكان ثقة أمينا وتوفي في ذي القعدة سنة 454، يعني عاش نحو من 90 عاما. نعم، أبو الحسن أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن منصور البغدادي، وهذا هو الشيخ الثاني. نعم، العتيقي المجهز الصفار. سمع على ابن محمد ابن سعيد الرزازي وابو الحسن ابن لؤلؤ الوراق وإسحاق ابن سعد النسوي والقاضي أبا بكر الأبهري وعبيد الله ابن عبد الرحمن الزهري والحسين ابن أحمد ابن فهد الموصلي ومحمد ابن المظفر وعدة. وسمع بدمشق من تمام الرازي وبمصر من عبد الغني وجمع آخرون وكتب الكثير. حدث عنه ولده أبو غالب محمد ابن أحمد وأبو عبد الله ابن أبي الحديد. نعم، وعبد المحسن ابن محمد الشيحي. نعم، الشيحي. وعلي ابن أبي العلاء ابن أبي العلاء المصيصي. نعم، والمبارك ابن الطيوري وأبو علي محمد ابن المهدي وآخرون، وهو الذي يقول فيه الخطيب أخبرنا أحمد ابن أبي جعفر القطيعي وقال كان صدوقا ولد في أول سنة 67، وذكر لي أن بعض أجداده كان يسمى عتيقا وإليه نسب فيقال العتيقي. نعم، وقال ابن ماكولا قال لي شيخنا العتيقي أنه روياني الأصل خرج على الصحيحين وكان ثقة متقنا يفهم ما عنده يفهم ما عنده نعم يفهم ما عنده يفهم ما عنده. وقال الخطيب مات في صفر سنة 41 و400. عبد الله ابن أحمد ابن عثمان أبو القاسم الأزهري، وهذا من شيوخي أيضا، وهذا من تلاميذي الإمام ابن بطة. نعم، عبد الله ابن أحمد ابن عثمان أبو القاسم الأزهري الصيرفي البغدادي المعروف أيضا بابن السوادي. نعم. كنيته أبيه أبو الفتح، وله أخ اسمه محمد تأخر بعده. ولد أبو القاسم سنة خمسين وثلاثمائة، وحدث عن أبي بكر القطيعي وابن ماسي وأبي سعيد الحرفي الحرفي والعسكري وعلي ابن عبد الرحمن البكائي وابن المظفر وخلق كثير. قال الخطيب وكان أحد المعنيين بالحديث. والظاهر في قوله قال الخطيب نعم، المراد به الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت. والخطيب البغدادي له كتاب مشهور في تراجم العلماء في هذا الزمان، وكتابه هو المسمى بتاريخ بغداد. نعم، قال الخطيب وكان أحد المعنيين بالحديث والجامعيين له مع صدق واستقامة استقامة. نعم، ودوام درس للقرآن. نعم، سمعنا منه المصنفات الكبار، وتوفي في صفر وقد كمل 80 سنة، بل جاوزها بعشر أيام. ثم قال ابن علي أبو القاسم البصيري، وهذا أيضا أحد شيوخه، هنا أحد تلاميذه، هنا ابن علي أبو القاسم البصيري البندار. ولد في صفر سنة 80 و300، وسمع أبا طاهر المخلص وأبا أحمد الفردي وأبا الحسن ابن الصلت في آخرين. وكان له إجازة من ابن بطة، وكان ثقة صالحا. وكان يسكن درب الزعفران. ثم انتقل إلى باب المراتب، وتوفي في يوم 6 رمضان سنة 474، ودفن من الغد في مقبرة جامع المدينة. نعم. أحمد ابن موسى ابن عبد الله أبو عبد الله الزاهد العراقي الفقيه الحنبلي المعروف بالروشنائي. سمع أبا بكر القطيعي وابن ماسي. قال الخطيب كتبت عنه وكان عابدا ناسكا بزار، صاحب ابن بطة وابن حامد وصنف في الأصول وتوفي في رجب سنة 411. شيعه خلائق رحمه الله محمد ابن أحمد ابن عيسى ابن عبد الله القاضي أبو عبد الله أبو الفضل السعدي البغدادي الفقيه الشافعي. روى معجم الصحابة للبغوي عن ابن روى معجم الصحابة للبغوي عن ابن بطة العكبري سمع موسى ابن محمد ابن جعفر السمان وأبا الفضل عبيد الله الزهري وأبا بكر ابن شاذان وأبا طاهر المخلص وابن بطة ومحمد ابن عمر ابن زنبور وأبو الحسن ابن الجندي ببغداد وأبا عبد الله الجعفي بالكوفة وابن جميع بصيدا وحامد ابن إدريس بالموصل وأبا مسلم الكتاب بمصر الكاتب بمصر وسكن مصر أملا وأفاد توفي سنة 441. ثم قال عبد الواحد ابن علي ابن برهان العكبري هذا أيضا من تلاميذه العكبري النحوي أبو القاسم. بقية الشيوخ العالمين بالعربية والكلام والأنساب سمع أبا عبد الله بن بطة إلا أنه لم يروي شيئا عنه. قال له الخطيب وقال كان مطلعا بعلوم كثيرة يعني مشغول بعلوم كثيرة غير علوم الحديث منها النحو واللغة والنسب وأيام العرب والمتقدمين علوم التاريخ والمتقدمين وله أنس شديد بعلم الحديث وقال ابن ماقولة ابن برهان من أصحاب ابن بطة سمع منه حديثا كثيرا وأخبرني أبو محمد ابن التميمي أن أصل ابن بطة بمعجم البغوي وقع عنه وفيه سماع ابن برهان وأنه قرأه عليه لولديه مع ولديه يعني قرأه عليه لولديه. وقال ابن مأكولة أيضا ذهب بموتى ذهب بموته علم العربية من بغداد وكان أحد من يعرف الأنساب ولم أرى مثله السلام. وقال ابن الأثير له اختيار في الفقه وكان يمشي في الأسواق مكشوف الرأس ولا يقبل من أحد شيئا يعني هذا ابن برهان مات في جماد سنة 456 الآخر وقد جاوز 80. ثم قال ابن شك ابن شك ابن شك الحنبلي. يعني هذا أحد تلاميذه أيضا. ابن شك الأحمد الحنبلي الحنبلي أحمد ابن عثمان ابن علان أبو بكر ابن علان ابن علان أبو بكر الكبشي الكبشي الحنبلي المعروف بابن شك صاحب عبد العزيز ابن الحارث التميمي هو غلام الخلال. نعم. وتفكه عليه ومن بعده على على على حامد وكتب الحديث عن ابن بطة وله في الفرائض رتبة عالية وكان مجاب الدعوة مات قبل 400 ببغداد. ثم قال كل هؤلاء تلاميذه. نعم. ثم قال عمر ابن إبراهيم ابن المسلم العكبري أبو حفص المعروف ابن المسلم المسلم بابن المسلم. نعم. من أهل عكبر صاحب عمر ابن بدر ابن بدر المغازلي وعبد العزيز غلام الخلال. نعم. وإبراهيم ابن شافيلة وأبا عبد الله ابن بطة هؤلاء شيوخه. نعم. وصنف كثيرا يقال أنها تقارب مصنفات أبي بكر عبد العزيز غلام الخلال غلام الخلال الحنبلي المشهور بكثرة التأليف. نعم. وله اختيار في المذهب وسمع ببغداد والكوفة والبصرة وحدث عن جماعة وأكثر عن ابن بطة. نعم. وحدث عن جماعة وأكثر عن ابن بطة. وكان قيما بالأصول والفروع. نعم. له شرح الخرقي هو شرح الخرقي وكتاب في الخلاف بين أحمد ومالك. نعم. وتوفي سنة 87 و300. ثم قال أبو إسحاق البرمكي إبراهيم ابن عمر البغدادي الحنبلي كل هؤلاء تلاميذ ابن بطة مما يدل على شهرته وسعة علمه ومعرفة الناس به والارتحال إليه والسماع منه مختلف العلوم. نعم. روى عن القطيع وابن ماسي وطائفة قال الخطيب كان صدوقا دينا فقيها على مذهب أحمد وله حلقة للفتوى توفي يوم التروية وله 84 سنة. قلت تفكه على ابن بطة وابن حامد. يعني تفكه يعني معظم شيوخه كان ابن بطة وابن حامد. نعم. ثم قال العشاري نعم. العشاري أبو طالب محمد ابن علي ابن الفتح الحربي الصالح وهذا من شيوخ ابن بطة. نعم. تلاميذ ابن بطة أو من تلاميذ ابن بطة. أحسن. روى عن الدار قطني وطبقة وعاش 85 سنة وكان جده طويلا ولقبوه العشاري لقبوه العشاري. نعم. العشاري. وكان أبو طالب فقيها تخرج على أبي حامد وقبله على ابن بطة. نعم. وكان خبيرا عالما زاهدا توفي سنة 451. ثم قال أبو القاسم ابن البصري، وهذا أيضا أحد تلاميذ ابن بطة. أبو القاسم ابن البصري علي بن أحمد البغدادي البندار. قال أبو سعد السمعاني كان صالحا ثقة فهما عالما، نعم عالما، سمع المخلص وجماعة، وأجاز له ابن بطة ونصر المرجي، وكان متواضعا حسنا حسن الأخلاق ذا هيئة وروية، نعم ورواية ورواء ذا هيئة ورواء، ذا هيئة ورواء. توفي في سادس رمضان. ثم قال أبو إسحاق إبراهيم ابن عمر ابن أحمد ابن إبراهيم البرمكي ثم البغدادي الحنبلي، قيل أصله من قرية البرمكية، وقيل سكن أباه وسكن أباه محلة تعرف بالبرمكية. مولده في سنة 61 و300، وسمع أبا بكر القطيعي وأبا محمد ابن ماسي وعبد الله ابن إبراهيم الزبيبي والحافظ أبا الفتح الأزدي الموصلي وابن بخيت الدقاق. كل هؤلاء سمع منهم هذا التلميذ، تلميذ الإمام ابن بطة، نعم أبو بكر، نعم، وابن بخيت الدقاق وإسحاق ابن سعد النسوي وعدة آخرون، وبرع في المذهب، وكان له حلقة للفتوى. نعم. حدث عنه أبو غالب محمد ابن عبد الواحد الشيباني وأبو طالب اليوسفي، نعم، وابن عمه عبد الرحمن ابن أحمد وأبو العز محمد ابن المختار وأبو منصور محمد ابن أحمد ابن النقوري، نعم، وأبو البركات محمد ابن محمد الخرزي ومبارك ابن محمد ابن السندك وهبة الله ابن المبارك والوكاياتي، نعم، وهبة الله ابن المبارك الدواتي وأبو منصور محمد ابن علي الفراء وهبة الله ابن أحمد ابن الطبري، يعني كل هؤلاء لقبوا بهبة الله كلهم من شيوخ هذا التلميذ الخاص بأبو إسحاق إبراهيم، نعم أبو إسحاق إبراهيم، نعم، وأبو منصور محمد ابن علي الفراء وهبة الله ابن أحمد ابن الطبر وأبو علي ابن المهدي والقاضي أبو بكر الأنصاري وآخرون. قال الخطيب كتب عنه وكان صدوقا دينا فقيها على مذهب أحمد وله حلقة للفتوى. نعم. مات يوم التروية من ذي الحجة سنة 45 و400. نعم. ثم قال ثناء العلماء على وبهذا اكتفى المحقق من ذكر أبرز تلاميذ ابن بطة، ثم عقد فصلا في بيان ثناء العلماء وفي ثناء العلماء على ابن بطة، وأنه من العلماء العاملين ومن العلماء المؤلفين ومن العلماء العاملين وأنه ممن شاع ذكره وعرف في أوساط أهل العلم. فقال رحمه الله: نعم. أثنى على ابن بطة كثير من العلماء ممن ترجم عنه وممن تحدث عن مصنفاته وآرائه. نعم. قال ابن الجوزي: وأثنى عليه العلماء الأكابر. ابن الجوزي رحمه الله خصه بترجمة في كتابه المشهور في التراجم. نعم. أخبرنا عبد الرحمن ابن محمد القزاز قال أخبرنا أحمد ابن علي ابن ثابت قال حدثني القاضي أبو حامد أحمد ابن محمد الدولي الدلوي قال لما رجع أبو عبد الله ابن بطة من الرحلة التي رحلها لجمع العلم ولدراسته ولتتبعه رجع فلازم بيته وبقي فيه يعلم ويحدث ولم يشتغل بغير ذلك. نعم. لما رجع عبد الله بن بطة من الرحلة لازم بيته 40 سنة فلم يرى منها في سوق فلم يرى منها في سوق ولا رؤيا يعني مفطرا إلا في يومي الأضحى والفطر في يومي عيد الفطر وعيد الأضحى هذا. نعم. الصيام. وكان أمارا بالمعروف ولم يبلغه خبر منكر إلا غيره أو يعني يبعث بمن يغيره أو يدعو من وقع منه هذا الخبر فيغيره. نعم. قال أخبرنا القزاز أخبرنا أحمد ابن علي أخبرنا العتيقي قال كان ابن بطة شيخا صالحا مستجاب الدعوة. أخبرنا عبد الرحمن أخبرنا أحمد قال أخبرنا أحمد ابن علي قال لم أرى في شيوخ أصحاب الحديث ولا في غيرهم أحسن هيئة من ابن بطة. كل هذا ذكره ابن الجوزي في كتابه المنتظم. نعم. وقال الذهبي الفقيه الحنبلي العبد الصالح وقال ابن حجر كان إماما في السنة إماما في الفقه صاحب أحوال وإجابة دعوة. نعم. رضي الله عنه يعني أنه إذا دعا الله جل وعلا يستجيب الله دعاءه. نعم. وقال ابن ماكولة أحد الزهاد كتب الكثير وصنف. وقال ابن عساكر قرأت على أبي محمد عبد الكريم ابن حمزة عن عبد العزيز ابن أحمد قال كتب إلي أبو زرع ابن أحمد الهروي وحدثني أبو النجيب عبد الغفار ابن عبد الواحد الأرموي. نعم الأرموي. عنه قال سمعت أبا الفتح القواس يقول كان أبو عبد الله ابن بطة يخرج إلى دكاني يكتب عني زهد ابن خبيق يكتب عني زهد ابن خبيق يعني كتاب زهد منسوب لي ابن سبيع. نعم. وذكر لي أن كتاب الزهد عندي عن أبي طلحة الوساوسي ابن طلحة الوساوسي. الوساوسي نعم نعم. وكلاما شبيها بذاك، يعني أن عنده كتب جمعها في الزهد. نعم. وذكرت لأبي سعد الإسماعيلي ابن بطة وذكرت لأبي سعد الإسماعيلي ابن بطة وعلمه وزهده ابن بطة وعلمه وزهده فقال شوقتني إليه فخرج مع أولاده وأهله. فلما رجع جئت لأسلم عليه فقال لي أول ما رآني الرجل الذي ذكرت لي رأيته فوق الوصف يعني الذي وصفته لي يعني وهذا من الثناء يعني. نعم. وقال الذهبي وقال أبو محمد الجوهري سمعت أخي الحسين يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم. قد اختلفت علي المذاهب وقال عليك بابن بطة فأصبحت ولبست ثيابي ثم أصعدت إلى عكبرة يعني ثم سافر إلى عكبرة. فدخلت ابن بطة في المسجد يعني جالس في المسجد. فلما رآني قال لي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن ابن بطة رأى ما رأى هذا. نعم. الراوي واتفقت رؤيتهم حيث أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن بطة وبلغ ذلك ابن بطة، وهذا يعد من إجابة الدعاء. نعم. فلما رآني قال لي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها مرتين مكررا لها تأكيدا. نعم. ثم قال مصنفات ابن بطة، هذا ما ذكر مما أثنى عليه أهل العلم على ابن بطة، ثم انتقل إلى بيان مصنفات موضوع آخر وهو المؤلفات والمصنفات والكتب الذي كتبها ابن بطة إبان حياته، وسردها وذكر أهل العلم أن ابن بطة رضي الله رحمه الله كان ممن أكثر في التأليف، بل إن بعضهم أوصل كتبه إلى نحو من 100 كتاب، لكن المحققون ذكر بعضا منها وأشار يعني إلى أن بعضها في العقيدة وبعضها في الفقه وبعضها في المواعظ وبعضها في مسائل خاصة، لكنه لم يشر إلى ما هو مطبوع منها أو إلى ما هو مخطوط أو إلى ما هو موجود أو إلى ما هو مفقود، وهذا مما يلاحظ على المحقق جزاه الله خيرا. نعم. ثم قال مصنفات ابن بطة ذكر أبو يعلى الحنبلي عددا من مصنفات ابن بطة، ثم ذكر أن مصنفاته تزيد على 100 مصنف، والذي ذكره أبو يعلى من مصنفاته الآتي: 1 الإبانة الكبرى، وهو الكتاب الذي بين أيدينا والذي إن شاء الله عزمنا على دراسته في هذا المكان المبارك، وفي هذه الأيام المباركة. نعم. اثنين، الإبانة الصغرى. نعم، وهو كأنه مختصر من الإبانة الكبرى، لكن الميزة فيه أن الإبانة الكبرى ذكر فيها الأسانيد والأحاديث والروايات بأسانيدها منه إلى شيوخه إلى من يروى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. وأما الإبانة الصغرى فغالبها أوردها بغير أسانيد وحذف منها الأسانيد. نعم. ثلاثة، السنن. وهذا كتاب أيضا مؤلف، وظاهره أنه في من كتب العقائد، حيث جمع فيه مسائل السنن في الاعتقاد وفيما يشرع وفيما يجوز وفيما يمتنع في حق هذا الدين. ولذلك وهي يعني وهذا الاسم أصبح اسما يعني معروفا مستخدما في ذكر كتب العقائد، مثل كتاب السنن للإمام أحمد وغيره من العلماء الذين أفردوا المؤلفات في مسألة العقيدة. نعم. أربعة، المناسك. والمناسك كتاب يذكر فيه أحكام الحج والعمرة. نعم. خمسة، الإمام فامي. وهذه مسألة فقهية. نعم. ستة، الإنكار على من قصر بكتب الصحف. الإنكار على من قصر بكتب الصحف الأولى. على من قصر في كتب الصحف الأولى، في كتب الصحف الأولى أو في كتب الصحف الأولى، يعني لم يوفها معانيها وذكرها موجزة. وكان الأولى أن يبين ما المراد من قوله الصحف الأولى. نعم. سبعة، الإنكار على من أخذ القرآن من الصحف. إنكار على من أخذ القرآن من الصحف. القرآن يعني من قرأ القرآن من الصحف دون أن يكون له شيخ يقرأ عليه، لأن القراءة من الصحف بالنسبة للقرآن لا تحقق المطلوب، حيث إن الرسم الذي كتبت به الصحف قد لا يتوافق مع النطق الذي ينطق به القارئ، ولذلك لا بد أن يكون للقارئ شيخ يقرأ عليه القرآن، ويقرأ إن قرأ من الصحف يقرأها بين يديه ليتطابق القراءة والكتابة. نعم. ثمانية، النهي عن صلاة النافلة بعد العصر وبعد الفجر. يعني رجح هذا الرأي على خلاف ما عليه بعض أهل العلم من أن الصلوات ذات الأسباب يجوز فعلها، وأن النهي إنما هو مقصور على النوافل. نعم. تسعة، تحريم النميمة. نعم. عشرة، صلاة الجماعة. نعم، يعني حكمها. 11، منع الخروج بعد الأذان والإقامة لغير حاجة. نعم، الخروج من المسجد بعد الأذان والإقامة. إيجاب الصداق بالخلوة. أنه يرى أن الصداق يجب على من خطب امرأة وعقد عليها واختلى بها وإن لم يدخل. نعم. فضل المؤمن. فضل المؤمن. الرد على من قال الطلاق الثلاث لا يقع. الرد على من قال إن الطلاق الثلاث لا يقع، وهو ممن يرى أن الطلاق الثلاث يقع، وأنه وإن كان يعني كما يقال مبتدع أو أنه بدعة، وأنه طلاق بدعي لكنه يقع. نعم. 15 صلاة النافلة في شهر رمضان بعد المكتوبة، يعني حكمها لعله قصد بها صلاة التراويح. نعم. ذم البخل، وهذا أيضا حكم من أحكام البخل الفقه. نعم. تحريم الخمر، تحريم الخمر. نعم. ذم الغناء والاستماع إليه، ذم الغناء والاستماع إليه، هذا أيضا رأي وحكم من أحكام الفقه. نعم. 19 التفرد والعزلة. نعم. ما ورد من النقد لابن بطة رحمه الله والرد على ذلك. هذا الفصل في الحقيقة نحن رأينا أننا نتجاوزه، لأن ما ذكر فيه من كلام لا يصلح أن يخوض فيه الناس، ولأنه من الأمور التي تدل على أن هناك منافسة بين بعض المعاصرين وبين بعض من انتصر إليهم، نربو من أن نذكرها أو أن تسجل يعني في دروسنا، فسننتقل بعد ذلك إلى الباب أو الفصل الذي بعد هذا. نعم. ونقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.